نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز. نعم. لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عقد المساقات، هل هو عقد جائز أم عقد لازم؟ فمن العقود ما هو عقد جائز، يعني يجوز لأي واحد من المتعاقدين فسخ هذا العقد، كالوكالة مثلا، أنت وكلت زيدا في كذا، لك أن تفسخ الوكالة متى شئت، ولزيد نفسها الوكيل أن يفسخ الوكالة متى شاء، لأن الوكالة عقد جائز، يعني ما يلزم متى أبرمت الوكالة، بخلاف البيع والإجارة والوقف، هذه تسمى عقود لازمة. إذا بعت لك الخيار ما دمت في المجلس، فإذا تفرقتما لزم البيع إلا بإقالة من أحدهما للآخر، كذلك الإجارة مثل البيع لأنها بيع للمنفعة، كذلك الوقف، إذا وقف الإنسان شيئا ما يسوغ له بعد هذا أن يقول عدلت، يوقف الأرض مسجد مثلا، ثم بعد سنة أو سنتين يغلق الأبواب ويقول من يشتري. أقول الوقف عقد لازم، وقفت خلاص ما تملك الرجوع. هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. المضاربة كما تقدم لنا قريبا عقد جائز، أعطيت زيدا 1000 ريال يتاجر به، بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة قلت له أعطني حقي يا أخي وكم المكسب حتى نقتسمه على ما اتفقنا عليه، فهي عقد جائز. متى ما بدا لك توقف المضاربة. المساقات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز، يعني في قولان. وتقدم لنا أن المساقات من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان قد يكون عنده شجر، نخل، بساتين، لكن ما يستطيع أن يقوم عليها، آخر عنده قدرة القيام والزراعة والسقي والمتابعة لكن ما عنده مال، فيتفق الاثنان على أن يقوم هذا بسقي هذه النخيل أو الأشجار وملاحظتها والقيام عليها، وله من الناتج كذا، له الشطر الذي هو النصف، له الربع، له الثلث، حسب المؤونة التي تبذل في متابعة هذا النوع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها عقد جائز. الإمام أحمد رحمه الله مشهور أنه وقاف عند النصوص، ما يجتهد وهو يجد نص صريح صحيح أبدا، يقف عند النص رحمه الله. ولهذا هو أكثر الأئمة رحمة الله على الجميع أدلة في الفقه، لأنه يعتني بالأدلة، حتى إن بعض العلماء أو كثير من العلماء يسجله من ضمن المحدثين لا من الفقهاء، يقول هو إلى الحديث أقرب. والمسند كتابه رحمه الله كتاب عظيم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا قيل ابن عمر فمعناه أنه عبد الله بن عمر، وإذا قيل ابن عباس فهو عبد الله بن عباس، مع أن عمر والعباس لهم أولاد غير هؤلاء، لكن إذا قيل ابن عمر فهو لا ينصرف إلا لعبد الله رضي الله عنه، إذا قيل ابن عباس لا ينصرف إلا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقال رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابيان، فإذا كان هو صحابي فقط يقال رضي الله عنه، وإذا كان هو وأبوه وجده يقال رضي الله عنهم، أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ودعاهم إلى الإسلام بعد صلح الحديبية، ودعاهم إلى الإسلام وأبوا، حاصرهم عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، ففتحت خيبر وسقطت بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكانت ملكا لهم. فطلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يجليهم يطردهم من خيبر أن يبقوا في خيبر والأشجار والملك للمسلمين، ولهم مقابل عملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا، لأن المسلمين مشغولون في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر يزرعوا، ولهم الشطر، وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر من الثمرة والملك للمسلمين. أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر، يعني يبقيهم على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يقولون نبقى فيها نستثمرها ونعطيكم النصف ولنا النصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. هذا مكان الاستدلال، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني تبقون ما دمنا نرغب في بقائكم، فإذا أردنا إجلاءكم واستلام النخيل والأشجار استلمناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معهم على مدة، ما قال نعم نتفق معكم على سنة على سنتين على 5 سنوات، لا، قال نقركم على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. هذا من الأدلة على أن العقد عقد المساقات عقد جائز وليس بلازم، يعني متى ما بدا لنا أن نجليكم أجليناكم. نعم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة، ولذلك لا تفتقر إلى ضرب مدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلو كانت لازمة لقدر لها مدة، مثل الإجارة، الإجارة عقد لازم مثلا، ما يقال يقول المالك مثلا ما متى ما بدا لي أخرجتك، أو يقول المستأجر مثلا أنا أستأجر هذا البيت لكن متى ما بدا لي خرجت، ما يصير. اتفق على سنة سنتين أو سنة تجدد سنويا ونحو ذلك، هذا العقد اللازم تقدر فيه مدة. فالإجارة عقد لازم تقدر فيه مدة، ما يملك المالك إخراج المستأجر قبل تمام المدة، ولا يملك المستأجر تسليم العقار قبل تمام المدة، تلزمه الأجرة. لو استأجره لمدة سنة مثلا ثم بعد 8 أشهر حصل على بيت أحسن منه وأرخص منه، يقول تعال يا أخي خذ بيتك استلمه، استلم مفاتيحه وأنا بخرج، يقول لا، أكمل السنة التي اتفقتم عليها، الإجارة عقد لازم، اتفقتم على سنة أكمل. كذلك إذا استأجره لمدة سنة ما يسوغ للمالك بعد 5 أشهر أو 4 أشهر يقول يا أخي أخلي البيت لأني سأسكنه أو أسكن فيه ولدي أو أخي، لا، ما دام اتفقت وإياه على سنة فهو ما يستطيع ولا يملك أن يخرجك قبل سنة، بخلاف المضاربة التي عقد لا جائز متى ما بدا له يقول يا أخي أنا محتاج الدراهم التي عندك أعطني إياها، أوقف المضاربة، عقد جائز. يقول هنا: فلو كانت لازمة لقدر مدتها، يعني قال سنة سنتين أقل أو أكثر، ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر أنها عقد جائز، لأنه لو كان لازم لاتفق معهم على مدة، فهو لم يتفق معهم على مدة وقال نخرجكم متى شئنا، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. هذا عقد المزارعة، عقد على مال المزرعة بجزء من النمى، يعني الحاصل الثمرة، فكان جائزا وليس بلازم متى ما اتفق رغب أحدهما في فسخ العقد فيفسخه. ثم عاد هناك تفصيل في فسخ العقد، إن كان قبل خروج الثمرة أو بعد خروج الثمرة، أو كان الفسخ من العامل أو كان الفسخ من المالك، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة، فهو أشبه شيء بالمضاربة وليس شبيها بالبيع ولا بالإجارة، ولذلك لا تفتقر إلى ضرب مدة. المزارعة بخلاف الإجارة تفتقر إلى أن يقال سنة 6 أشهر سنتين شهر ونحو ذلك، وأما المضاربة والمزارعة لا تفتقر إلى مدة، وإن وقتها جاز. نقرأ: وإن وقتها جاز كالمضاربة. وإن وقتاها، الاثنان وقتاها، وإن وقتاها جاز كالمضاربة. كالمضاربة، المضاربة إذا وقتاها جاز، المزارعة والمساقات إذا وقتاها جاز، يعني وقتها، وش معنى وقتاها؟ يعني حدد لها مدة. المضاربة تقول لزيد خذ يا أخي هذه 100,000 اشتغل بها مضاربة، وما يقسم الله من ربح لك نصفه ولي نصفه مثلا، يقول نعم يا أخي أنا موافق على هذا، لكن أخشى أنك بعد شهر أو شهرين بعدما أعمل وأشتغل تقول هات الدراهم أنا محتاج إليها، وإذا بي قد نثرتها في السوق وعملتها في مشاريع تحتاج إلى مدة، أتفق معك على أن 100,000 هذه تكون عندي لمدة 5 سنوات، فوقتها ب5 سنوات يصح، وقتها بسنة يقول على شرط أنك ما تطلب دراهمك هذه إلا بعد 6 أشهر. ما يمكن إذا مضى شهر أو 20 يوما قلت لي هات الدراهم، لا نوقتها بحد علشان أستطيع أمتد. ما رأيك ترغب تكون سنة، ترغب سنتين، ترغب 3 سنوات، تمهلني فيها 6 سنوات، 5 سنوات أضع فيها مشاريع نافعة لي ولك مثلا، وهكذا إن وقتاها جاز. كذلك المزارعة يقول يا أخي أنا أريد أعمل وأشتغل، وكون مثلا 6 أشهر أو 8 أشهر ما تفي بالغرض، أنا أريد أتفق معك على أنك تسلمني هذه المزرعة لمدة 5 سنوات، قبل 5 سنوات ما تأخذها مني حتى أشتغل وأنتج. جاز، يجوز هذا، لأن هذا لمصلحة، لمصلحة الطرفين. أو مثلا رب المال يشترط على العامل أن يبقى فيها كذا، يقول ما يمكن أسلمك إياها فإذا مضى 2 أو 3 أشهر قلت تعال يا أخي خذ مزرعتك، وإذا الناس قد تفرقوا فما أستطيع أن أتولاها. أنا أشترط عليك إذا استلمت مزرعتي الآن تقوم عليها لمدة 1 سنة كاملة أو لمدة 2 سنين ونحو ذلك، إذا فرضي بذلك فإذا وقتها جاز كالمضاربة. نعم. وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها. وتنفسخ المضاربة إذا قلنا أنها عقد جائز، وقلنا أنهم لم يوقتوها، أما إذا وقتوها فيلزم التوقيت. تنفسخ بماذا؟ بموت أحدهما. إذا مات العامل تنفسخ، لأنه هو الذي يتولاها، وقد لا يرضى المالك أن يتولاها أولاده من بعده، يقول أنا اتفقت مع هذا نفسه على أنه يعمل في مزرعتي وأعرف أنه ينتج، فمات ما أرضى أن يتولاها أولادي، يقول الأولاد نحن مكان أبينا وسنتولى مزرعتي، يقول لا أنا أتولى مزرعتي إذا لم أجد سواكم فأنا أتولاها. كذلك المزرعة مات المالك والعامل يشتغل فيها ليل نهار، مات المالك، الأولاد يقولون أبونا سلمك المزرعة لأنه مشغول، نحن ما لنا شغل إلا هي، سلمنا مزرعتنا، نحن ما اتفقنا معك على شيء، اتفق معك أبونا ومات، فالمزرعة آلت من أبينا إلينا فنحن أولى بها. فإذا مات أحدهما انفسخ العقد. ثم إن أرادوا إبرام عقد جديد فلا مانع، المالك مثلا يقول لأولاد العامل هل ترغبون أن تبقوا كما كان أبيكم؟ يقولون لا أو لا، نعم أو لا. أو الثاني مثلا العامل موجود والمالك مات، يأتي العامل لأولاد المالك فيقول أنتم محل أبيكم، ألا ترون أن أستمر فيها؟ فيقول نعم استمر على ما كنت عليه مع أبينا، إذا اتفقوا من اتفاق جديد فلا بأس. أو زادوا في المقدار أو نقصوا أو نحو ذلك بموت كل واحد منهما أو جنونه، لأن الجنون يخرج المرء عن التصرف، يكون ما له تصرف، فتصرفاته السابقة كلها تكون موقوفة في العقود الجائزة، تصرفاته موقوفة لأنه يحتاج أن يقام عليه ولي، فهو حينئذ غير مكلف، وعقوده كلها المؤقتة والأمور الجائزة تنفسخ، بخلاف العقود اللازمة فهي ما تنفسخ إلا بتمام المدة وفسخه لها، يعني ثلاثة أمور تنفسخ فيها المساقات، ما هي؟ موت أحدهما، الثاني جنون أحدهما، الثالث فسخ أحدهما لها، إذا فسخها انفسخت. فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأنها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل، كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن يمضي المال. فإذا انفسخت لسبب من الأسباب، لهذه الأسباب الواحد منها فسخها أحدهما أو مات أحدهما أو جن أحدهما، إذا انفسخت المساقات فلا يخلو. إن كان هذا الانفساخ بعد ظهور الثمرة أو هذا الفسخ بعد قبل حصول الثمرة، فإذا كان فسخ المساقات هذه بعد وجود الثمرة فالثمرة ملكهما إذن، ليست لأحدهما دون الآخر، فلا تنفسخ ويقال للعامل خلاص رح لهلك ليس لك شيء، لا، خرجت الثمرة واجتهد فيها حتى خرجت الثمرة وما بقي إلا وقت يسير، وانفسخت يقال للعامل استمر في العمل حتى تستوي الثمرة وتتقاسمانها على حسب اتفاقكم، يلزمك أن تستمر فيها أو هو يلزم رب المال أن يبقى فيها لأجل يحصل على حقه، يمثل هذا يقول مثل المضاربة، إذا انفسخت والبضاعة ما نضت يعني ما صفيت، فمثلا العامل في المضاربة تبين له أن ما فيها ربح وفرق الأموال في السوق واستشعر في نفسه أنه يحتاج إلى شهر أو شهرين يجمع الأموال، وإلى جمعها وإذا هي خسارة 80%، يأتي إلى رب المال ويقول أنا بفسخ المضاربة اللي بيني وبينك، لا بأس افسخ عقد جائز، عطني مالي، يقول مالك عند فلان 5 وعند فلان 10 وعند فلان 100، هذا دفتر مسجل فيه الأموال عند الناس تابعها وخذ أموالك، وأنا خلاص ما فيها فائدة العملية هذه، هل يقر على هذا؟ لا، قال تفرق الدراهم في السوق ثم تأتي وتقول فسختها، لا، اجمعها مثل ما فرقتها. يقول كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال، إذا انفسخت قبل أن ينض المال يقال له نض المال، صف المال، يقول هذه عملية ما فيها فائدة وتحتاج التصفية إلى شهر أو شهرين، نقول لو تحتاج إلى 6 أشهر، مثل ما فرقت هذا المال في السوق اجمعه وسلمه لصاحبه، قال ما فيه فائدة لأنه هو 100,000 والآن ما صافين إلا 80,000 في خسارة، يقول وإن كان فيلزمك أن تصفي المال مثل ما فرقته. كذلك عامل المساقات يقال له أنت شريك في هذه الثمرة، فاتبع الثمرة حتى تستوي ونقتسمها. فيلزمه أن يتمم حتى تستوي الثمرة ولا يقول خذ مالك وأنا أبيع نصيبي مثلا لي نصيب من هذه الثمرة قبل تصفيتها. نعم. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه، وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة. وإن انفسخت قبل ظهورها، ظهور ماذا؟ الثمرة. احنا قلنا فسخ المساقات هذه لا يخلو من حالين، بعد ظهور الثمرة نقول لا بأس لكن أكمل حتى تستوي لأنك شريك في هذه الثمرة فيلزمه الإكمال. انفسخت قبل تمام، قبل خروج الثمرة ما ظهر ثمر، الرجل أخذ المساقات مثلا في شهر كذا وبعد مضي شهرين مل وتعب وقدر لو خرجت الثمرة ماله فيها ربح، بعد الاتفاق بشهرين وهو يعمل ويسقي ويتابع انفسخت المساقات قبل أن تظهر الثمرة نقول تنفسخ لأن عقد جائز تنفسخ، لكن لا يخلو العامل ما مصيره؟ نقول إن كان الفسخ من قبله فلا شيء له، وإن كان الفسخ من قبل رب المال فللعامل أجرة مثله. إن كان الفسخ من قبل العامل، العامل اشتغل 6 أشهر ما ظهر ثمرة، جاء إلى المالك وقال يا أخي ما ظهر ثمرة وأنا بفسخ العقد، لكن يا أخي أنا اشتغلت فيها 6 أشهر أعطني الأجرة، هل يستحق شيئا؟ لا، يقال ما استحقيت شيء، ما خرج ثمرة ولا اتفقنا وإياك على أجرة معينة، وإنما اتفقنا على ثمرة لك جزء منها، ما انتظرت حتى تخرج الثمرة مالك شيء. مثل عامل المضاربة إذا تبين له الخسران، تبين له الخسارة وجاء يفسخ وقل أعطني أجرة عملي عندك، يقول مالك شيء. إذا كان الفسخ من قبل المالك، العامل تبين له ما شاء الله أن النخل والأشجار ستثمر إن شاء الله ثمرة جيدة وأحسن الظن بربه بأنه سيكسب، رب المال بخل وقال أفسخ المساقات هذه وأسلمها لغيره بجزء أقل مما اتفقتنا وإياه عليه، اتفقه هذا على النصف وبعدين بداله أنه مغلوب وقال أفسخ هذه المعاملة والاتفاق واتفق مع آخر بالربع يكفيه الربع، فسخها تنفسخ؟ نعم تنفسخ. العامل يقول أنا اشتغلت واجتهدت وأسقيت وهذبت الأشجار، نقول لك أجرة مثلك ما يضيع لك شيء، لك أجرة مثلك ما خرج ثمرة، نقول لك أجرة مثلك في 5 أشهر هذه، كم تعطيه أجرة؟ يقول أعطيه 3000 بالشهر، يقول لا هو أنا أريد بالشهر 7000، نرجع إلى أهل الخبرة وأهل الصنف نقول مثل هذا العامل أو المهندس أو الزراعي كم عادة يكون راتبه لو اشتغل بالراتب؟ قالوا يستحق 5000، نقول 5000 بالشهر والمدة 5 أشهر، 5 × 5 ب25,000 سلموا 25,000. يقول مثلا لو انتظرت حتى تخرج الثمرة ما جاءوا هذا المبلغ، نقول هذا اختيارك أنت، هو ما فسخ، أنت اللي فسخت، فيلزمك أن تسلمه أجرة مثله ولو كانت أكثر من قيمة الثمرة كلها. فإذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له، وإذا كان الفسخ من رب المال فله أجرة مثله. فالشريعة الإسلامية لا تضيع حق أحد، وما دام هو الذي أسقط حقه يضيع إذا هو فسخ، لكن هو ما فسخ، متمسك بالنخل والأشجار ومتأمل خير، لكن المالك أراد الفسخ، نقول لا مانع، أنت بالخيار وهو بالخيار، لكن له أجرة المثل. كم أجرة المثل؟ نقول له 25,000. نقول يقول لو اشتغل سنوات وانتظر حتى أثمرت ما حصل هذا المبلغ، نقول هذا اختيارك لنفسك، يلزمك أن تسلمه هذا المبلغ أجرة مثله. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له، لأنه اللي أسقط حقه، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن فسخت بغير ذلك، يعني ما هو باختياره، فسخت جاء الفسخ بغير ذلك، فللعامل أجرة مثله، لأنه منع إتمام عمله، يعني وقف عن العمل الذي يستحق به العوض، وهو نصف الثمرة أو ربع الثمرة أو ثلث الثمرة، فصار كعامل الجعالة. عامل الجعالة الذي يجعل له شيء مقابل شيئا ما. الجعالة مثل يقول واحد ينادي في الناس يقول: من يبني لي هذا الجدار هذه الليلة ويسلمني إياه الساعة 12 ليلا منتصف الليل له 5,000 ريال. فجاء أناس وعملوا هذا الجدار وسلموه إياه الساعة 12 ليلا، يلزم المالك رب المال أن يدفع قيمة الجعالة، لأنه هو الذي فرض على نفسه هذا. قال مثلا: من يرد جملي الذي شرد له 1,000 ريال. فذهب أناس كثر كل واحد في جهة، فجاء به أحدهم له 1,000، والباقون راحوا أبعد منه لكن ما حصلوا الجمل، ما لهم شيء. هذه الجعالة. الجعالة ما في اتفاق مع شخص معين يقول من يفعل كذا له كذا، فصار كعامل الجعالة، يعني يستحق الجعل، وهذا يستحق الأجرة، لأنه منع من إتمام عمله فله أجرة مثله، تقدر أجرة مثله. ومن يقدرها؟ لا المالك ولا العامل، وإنما يقدرها أهل الصنف، أهل الخبرة، أهل الاختصاص. مثلا إذا اختلفوا في البناء يرجع إلى أهل الصنف، إذا اختلفوا في التجارة يرجع إلى أهل السوق، إذا اختلفوا في شيء يحتاج إلى هندسة ونحو ذلك يرجع إلى المهندسين، إذا اختلفوا في شيء يرجع فيه إلى إصلاح مقصود به إصلاح السيارة ونحو ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. كم تصلح هذه السيارة؟ واحد صدم سيارة آخر، مثلا الصادم يقول أعطيك 1,000 ريال، المصدوم يقول مثلا ما يصلح السيارة هذه إلا 5,000 ريال، نقول لا 1,000 ولا 5,000، يرجع إلى أهل الخبرة وأهل الصنف كم يقررون. قرروا 3,000، نقول سلم 3,000، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.